مجال واسع في تشجيع هذه الثقافات والتغذيل بالمرأة للوصول إلى المستوى الحيواني الرخيص، كما أن لتجار الأزياء دورا خطيرا في هذا الإسفاف. أقول قولي هذا وأستغفر الله يا رب نجي المسلمين والمسلمات. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.